نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موضوعنا سيدور حول قيمة من القيم ومعلم من معالم الفضيلة، ألا وهو المداراة. المداراة أن تداري شخصا، بمعنى أن تستره، بمعنى أن تلاطفه، بمعنى أن تصانعه. إذن المداراة تأتي في معنى المصانعة والملاطفة. الفرق بين المداراة وبين المداهنة أو المداجاة، يقال فلان يداري، غير لما نقول فلان يداجي. المداجاة معناه المداهنة. إيه المداهنة أو المداجاة؟ معناه أن تمدح شخصا أو إنسانا بما ليس فيه. لماذا؟ ربما لتستأثر بفضل عنده، ربما تداهن أو تداجي رئيسك في العمل من أجل أن تنال الحظوة عنده، من أجل أن تكون لك مكانة عنده، من أجل أن تنال درجة أو أن ترتقي إلى درجة، من أجل أن تنال حافزا من الحوافز أو منصب من المناصب. هذه هي المداجاة أو المداهنة. إذن الفرق بين المداجاة والمداراة، المداجاة الهدف منها تحقيق نفع أو انتفاع شخصي، انتفاع لك أنت، يعني أنت تداهن من أجل إيه؟ من أجل منفعة شخصية لك. لكن المداراة أنت تداري الشخص إذا توسمت فيه ان ممكن في يوم من الايام ينصلح حاله، او انت بتدارين اتقاء لشره. يعني قد تكون المداراة اتقاء لشر انسان صليط اللسان، بذيء اللسان، انسان فاحش متفحش، فانت اتقاء لشره تداريه. يعني ايه المقصود من المداراة؟ المقصود من المداراة أنك إذا أقبل عليك تبشو في وجهه، تضحك في وجهه، تقبله، ويوعى تفكر إن ده نوع من النفاق. لا أبدا، هناك فرق بين النفاق وبين المداراة. النفاق المقصود منه برضك الانتفاع، أنت بتنافق ليه؟ ليك مصلحة. ولذلك ربنا أكد إن المنافقين ما فيش بينهم ولاية، وإن كانت ولاياتهم جميعا للكافرين. يعني بالنسبة للمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، حتى الكفار والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، في ولاية بين الكفار بعضهم وبعض، وفي ولاية بين المؤمنين. لكن المنافقين لما تكلم عنهم القرآن ما قالش المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، بل قال بعضهم من بعض. إذن ما لهمش، ما فيش ولاية بينهم، إنما ولايتهم لمين؟ للي لهم مصلحة عندهم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أيبتغون عندهم العزة؟ دول موجودين في المجتمعات، في مجتمعاتنا المعاصرة موجودين دول المنافقين في مجتمعاتنا، الذين يوالون أعداء الإسلام وأعداء الأمة. ليه؟ خايفين منهم؟ لا، وفي حاجة ثانية يقول سبحانه، بيبين العلة في موالاة عناصر النفاق في المجتمع الإسلامي لهؤلاء، بيبين العلة. إيه هي العلة؟ أيبتغون عندهم العزة، عاوز ياخد الشرف، عاوز ياخد حق اللجوء السياسي، عاوز ينال منصب من المناصب الكبيرة، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا. إذا المدارة شيء، والمداجاة أو النفاق شيء ثاني. المداراة إنك أنت بتقابل عدو وبتضحك في وشه تسلم عليه، ولكن في نفس الوقت تحترز منه، تحترز منه. وهذا المقصود من المداراة، اتقاء شره. ودليل ذلك ما ورد في الصحيح من أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يخبط أو طرق الباب على النبي، فالنبي قال مين أو من؟ فقال فلان. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم أهله إلى أن هذا الرجل احذروه، قال لهم ائذنوا له، بئس ابن العشيرة، وفي رواية بئس أخو العشيرة. ائذنوا له بئس ابن العشيرة، يعني مع ذنبه صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، إلا أنه قد أذن له. دخل الرجل، النبي بس في وشه وقعده، قضيت حاجته فقام فانصرف. السيدة عائشة استغربت وتعجبت لهذا الموقف يعني، فقالت يا رسول الله لقد قلت فيه ما قلت ثم ألنت له الكلام. يعني أنا شفت موقف يعني قد يبدو أنه موقف مش منسجم مع بعضه، يعني أنت ذميت الرجل، ذميته وبعدين ألنت له الكلام. فقال يا عائشة متى عهدتني فحاشا إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، وفي رواية من هجره الناس اتقاء فحشه. يعني ممكن الإنسان بيداري إنسان اتقاء فحشه، بيداري إنسان حماية لعرضه، بيداري إنسان ليأمن الغائلة من جهته أو من قبله. هذه بلا شك تؤصل لنا أو تؤكد لنا ما بيّنه الشرع الكريم من ضرورة أن يلتمس الإنسان في تعامله مع الآخرين السياسة الشرعية. السياسة الشرعية نحن نعامل الناس هذا هو الأصل، الأصل هو أن نعامل الناس بالحسنى، أحسنوا أم أساءوا، زي ما بيقولوا في المثل أو في الحكمة اصنع المعروف مع أهله ومع غير أهله، فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله كنت أنت أهله. يعني احنا عاوزين نؤثر في أنفسنا الخلق الكريم، المعاملة الحسنة، كما قال أبو الدرداء فيما حكاه البخاري إنا لنكسر في وجوه أناس وإن قلوبنا لتلعنهم. يعني بنضحك في وجوه بعض الناس وقلوبنا من جوه بتلعنهم. بس الضرورة، للضرورة أحكام، احنا إما نداريهم من أجل صلاحهم، لأن يمكن لما تعاملوا معاملة حسنة يمكن يختفي، يمكن يستحي، يمكن يفوق، يمكن يجي في وقت من الأوقات يقول والله يعني فلان ده يعني ما عاملني إلا بالحسنى وأنا أسأت إليه كثير، أسأت إليه كثيرا ولكن لم أجد منه إلا كل خير. فيمكن هذه الملاطفة، هذه المصانعة ربما ترده إلى الصواب وترده إلى الحق، وربما توقظ فيه الضمير، ربما توقظ في هذا الإنسان الضمير فيعود إلى صواب. إذن المداراة ممكن يترتب عليها مصالح أو مصلحة، لكن النفاق الاجتماعي، النفاق إنك تظهر شيء وتبطن شيء، وده مأخوذ من نافقاء اليربوع، اليربوع ده حيوان بيتخذ نفق في الأرض بيجعل له باب أو مدخل بيدخل منه، ولكن يجي في آخر النفق يرقق قشرة الأرض ويجعل كده بحيث إن هو لو حد يطلع أو طلبه الصائد يقوم بيجري بآخر النفق ويضرب الأرض برأسه ويطلع. فهو يظهر القاصعاء. القاصعاء يعني إيه؟ يعني مدخل، المدخل يظهره، والنافقاء يعني المكان اللي بيطلع منه يهرب منه ده بيخفيه، فهو يظهر شيئا ويخفي شيئا. من هنا استعير هذا الاسم أو هذه الصفة، المنافق هو من يظهر شيئا ويخفي شيئا، كما يفعل اليربوع فإنه يظهر القاصعاء اللي هو مكان دخوله ويخفي النافقاء اللي هو مكان خروجه. الإسلام لا يدعو حينما يدعو إلى المداراة لا يدعو إلى أن يكون الإنسان منافقا، وإنما يدعو إلى أن يكون الإنسان مداريا، لكن مع بذل النصح، لكن مع بذل النصيحة. يعني إيه بذل النصيحة؟ يعني أنت تداري إنسانا تبش في وجهه، لكن لا تقصر ولا تألو في نصيحته أو مناصحته ما استطعت، بل لابد من أن تتابع عليه المناصحة أو النصيحة. وبذلك تكون قد أصبحت من شأن هذا الشخص، ولك بلا شك لك جزاء من الله سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت، وفي ثالثة: خير لك من الدنيا وما فيها. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، مش بس يهديه من الكفر للإسلام، لا، بل يهديه أيضا ما يأخذه أو يخرجه من مجال الانحراف ومجال المعاصي إلى مجال الطاعات وإلى مجال الإقبال على الله سبحانه وتعالى. فالمداراة إذن أحبابي تمثل خلقا كريما، وتمثل قيمة في حياة الناس لا تنفصم، ما دامت المداراة قائمة لا تنفصم عرى الأخوة. حتى بعض الصالحين كان يقول في دعائه: اللهم إن كانت محبتنا لك فأدمها، وإن كانت لغيرك، شوف كان من الممكن أن يقول وإن كانت لغيرك فاقطعها، لكنه قال: وإن كانت لغيرك فحولها، أي اجعلها لك خالصة لك يا رب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا وإياكم بكل خلق سني، وأن يجنبنا وإياكم كل خلق دني. وإلى أن نلتقيكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.